بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن تيمين رحمه الله، ورحم مؤلف الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية وجميع أئمة المسلمين وعامتهم. موضوع درس اليوم هو في إثبات قرب الله تعالى وإثبات الرؤية وغير ذلك من مسائل العقيدة. كنا قد وصلنا إلى الحديث 15 بالأمس، وندعو الشيخ فهد ليبدأ من حيث انتهى، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: الحديث 15 في إثبات قرب الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا هونوا، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. اللهم متفق عليه. أيها الناس اربعوا على أنفسكم يعني هونوا عليها، لأنهم يرفعون أصواتهم حتى بحت، يعني بحت حلوقهم، فالنبي أشار عليهم بأن يهونوا على أنفسهم. نعم، وعلل ذلك قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. نعم. قال: كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علوا نشزا كبروا، وإذا نزلوا واديا سبحوا، لأن الإنسان إذا ارتفع قد يتعاظم في نفسه ويرى أنه مرتفع عظيم، فناسب أن يقول الله أكبر تذكيرا لنفسه بكبرياء الله عز وجل. وأما إذا نزل فهذا سفول ونزول، فيقول سبحان الله تذكيرا لنفسه بتنزه الله عن السفل. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا لا يسمع ولا غائبا لا يرى، ولا غائبا لا يرى، ولا غائبا لا يرى. نعم، يعني أيضا منه قول الساجد سبحان ربي الأعلى، أنه في حالة يعني السفل. نعم، بخلاف المعطل المريسي نقل عنه أنه يقول سبحان ربي الأسفل، قاتله الله. نعم، لأنه يريد أن ينفي العلو. نعم.

وكل منهم على راحلته. وإذا ضرب المثل ضرب المثل بما هو قريب فلا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني الجواب وإذا ضرب المثل بما هو قريب فكان حسنا ولا أحسن من هذا المثل، يعني الجواب محذوف، ولا أحسن من هذا المثل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الحديث 16، إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. نعم. قوله إنكم سترون ربكم السين للتحقيق وتخلص الفعل وتخلص الفعل المضارع إلى الاستقبال بعد أن كان صالحا للحال والاستقبال، لأن فعل المضارع يكون للحال والاستقبال، لكن إذا أدخلت السين خلصته يعني من الحاضر إلى الاستقبال سوف. نعم. كما أن لم تخلصه للماضي والخطاب للمؤمنين، إيه لم يفعل، يعني تخلصه من الحال والاستقبال إلى الماضي. نعم. قوله كما ترون، هذه رؤية بصرية لأن رؤيتنا للقمر بصرية، وهنا شبه الرؤية بالرؤية فتكون رؤية بصرية. وقوله كما ترون، ما هذه مصدرية، فيحول الفعل بعدها إلى مصدر ويكون التقدير كرؤيتكم القمر، فالتشبيه حينئذ للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. أما الرؤية والرؤية فهي رؤيتهم مخلوقة، نعم، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعاني أحيانا بذكر الأمثلة الحسية الواقعية، كما سأله أبو رزين العقيلي لقيط بن عامر قال: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم ينظر إلى القمر مخريا به. قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أعظم. يا كلكم فيه همزة ساقطة. قال: بلى. نعم، استفهام. نعم. قوله مخريا به يعني خاليا به، وكما ثبت في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وهذا يشمل كل مصل. ومن المعلوم أنه قد يتفق المصلون في هذه الآية جميعا، فيقول الله لكل واحد: حمدني عبدي، في آن واحد. طيب، وش مناسبة يعني ذكر هذا الحديث بالمسألة التي نحن فيها؟ جمع الناس يرون الله عز وجل في وقت واحد. الله سبحانه وتعالى يقول: لكل واحد وحده، كما أن كل واحد يرى الله مخليا به. نعم، مع كثرتهم. نعم. نعم. قال: كما ترون القمر ليلة البدر، أي ليلة إبداره، وهي الليلة 14 والخامسة عشرة والثالثة عشرة أحيانا، والوسط 14 كما قال ابن القيم: كالبدر ليلة 6 بعد 8. قوله: هذه الليالي البيض تسمى الليالي البيض. قوله: لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون، وفي لفظ لا تضارون، لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم، والضيم الظلم، والضيم الظلم، والمعنى لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه بمنعه إياه، لأن كل واحد يراه. مثل ما يجي بعض يعني الجهل أو الغشم من المصلين ويظلم المصلي الثاني ويعني يحجبه أو يضيق عليه، هذا أيضا من الظلم. نعم، بينما المسجد واسع. نعم، لكن بعض الناس يعني كأنه في نفسه لا يرى أحدا مصليا لله إلا هو، الله منه، وأخوانه يعني ليس لهم حق في نفسه. نعم، من أراد أن يعرف هذا فليصلي خارج باب السلام يوم الجمعة أو أي، نعم، الله المستعان، وينظر كيف التدافع وكيف يعني مظهر، والعياذ بالله ليس مظهرا يعني يدل على السكينة ويدل على ما يرضي الرسول عليه الصلاة والسلام، صياح وتدافع وتزاحم كأنهم يعني والعياذ بالله في معركة مع صح إبليس يزعهم. أي نعم، الله المستعان. أحسن الله عليك. كلمة فيظلمه بمنعه كان في خطأ في الطباعة. ها؟ فيظلمه بمنعه كان في خطأ في الطباعة، تقديم العين على النون بمنعه. وش يصير؟ فيظلمه بمنعه إياه. إيه واضح، كان الطباعة في خطأ كتابة، ما ظهر لي الخطأ. وشلون يعني بمنعه؟ بمنعه إيه، في نون في قبل الهاء في الأخير نون إياه. إيه، لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية فيظلمه، فيظلم الرائي بمنعه إياه، لأن كل واحد ليس محجوبا عن رؤية الله. يقول لأن كل واحد يرى، ما ظهر لي فيها خطأ. كلمة منعه بمنع، إيه نعم، بمنع المحجوب، الحاجب يمنع المحجوب. أقول ككتابة في خطأ عندي، فممكن النسخة واحدة قصدي ما أدري والله، أنا عندي ما عندي خطأ بمنعه. كم يوريك إياه؟ ما إيه، نعم. إيش عندك أنت؟ ميم وعين ونون وهاء بمعنه. إيه نعم. إيه لا خطأ عندك، صححة. بمن أنا عندي الميم والنون والعين والهاء بمنعه. نعم. قوله لا تضامون بتشديد الميم وفتح التاء وضمها، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، لأن الشيء إذا كان خفيا ينضم الواحد إلى صاحبه ليريه إياه. مثل إذا ترى أو الهلال، واحد يكون حاد البصر ويضم بعضهم بعض حتى، نعم، حتى يريه ما رأى. نعم. أما لا تضارون أو لا تضارون، فالمعنى لا يلحقكم ضرر، لأن كل إنسان يراه سبحانه وتعالى وهو في غاية ما يكون من الطمأنينة والراحة. قوله إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر، وقبل غروبها هي العصر، والعصر أفضل من الفجر لأنها الصلاة الوسطى من وجه، يعني أفضل من الفجر من وجه أنها الصلاة الوسطى، من وجه أن الله خصها بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم. والفجر لأنها الصلاة الوسطى التي خصها الله بالأمر بالمحافظة عليها بعد التعميم، والفجر أفضل من العصر من وجه، من العصر من وجه، لأنها الصلاة المشهودة، كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة وهما الفجر والعصر. في هذا الحديث من صفات الله عز وجل إثبات أن الله يرى، وقد سبق شرح هذه الصفة عند ذكر الآيات الدالة عليها، يعني يرى بالأبصار. نعم، وهي أربع آيات، وهي أربع آيات، والأحاديث في هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فثبوتها قطعي ودلالتها قطعية. ثبوت الرؤية يعني ثبوت النصوص، نصوص الرؤية قطعي، ودلالة النصوص على الرؤية دلالة قطعية. نعم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن من أنكر رؤية الله تعالى فهو كافر مرتد بعد إقامة الحجة عليه. نعم، وأن الواجب على كل مؤمن أن يقر بذلك. قال: وإنما كفرناه لأن الأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ولا يمكن لأحد أن يقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم إنه ليس قطعي الدلالة، إذ ليس هناك شيء أشد قطعا من مثل هذا التركيب. ولو كان الحديث إنكم سترون ربكم ولو كان الحديث إنكم ترون ربكم لربما تحتمل التأويل، وأنه عبر عن العلم اليقيني بالرؤية البصرية، ولكنه صرح بأن نراه كما نرى القمر وهو حسي. نعم، وسبق لنا أن أهل التعطيل يؤولون هذه الأحاديث ويفسرون الرؤية برؤية العلم، وسبق بطلان قولهم. نعم، قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، يعني انظر إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فما كان مثلها ثبوتا ودلالة فحكمه حكمها. قوله: الفرقة الناجية. الفرقة هي الطائفة الناجية التي نجت في الدنيا من البدع وفي الآخرة من النار. أهل السنة والجماعة، أي الذين أخذوا بالسنة واجتمعوا عليها يؤمنون بذلك، أي بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرقة هنا الناجية الفرقة مبتدا، الناجية خبر، أهل السنة بدل، والجماعة يؤمنون بذلك. نعم، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، لأن ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نؤمن به كما يجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به في كتابه، إلا أنه يختلف عن القرآن في الثبوت، فإن لنا نظرين بالنسبة لما جاءت به السنة: النظر الأول في ثبوته، والنظر الثاني في دلالته. أما ما في القرآن فلنا نظر واحد، وهو النظر في الدلالة. نعم، وقد سبق لنا بيان الأدلة الدالة على وجوب قبول ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وسبق شرح هذا. نعم، من غير تحريف في اللفظ ولا تعطيل في المعنى، ومن غير تكييف في الخيال ولا تمثيل في الواقع. من يشرح لي العبارات هذه؟ حسام. من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف في اللفظ كمن حرف استوى استولى، هنا. والتعطيل ولا تعطيل، تعطيل المعنى، يعني يقول استوى معناها استولى، هنا. ومن غير تكييف، كيفية في خياله وليست واقعة. والتمثيل أن يمثل على الواقع، يد كيدي أو أحسنت. نعم، الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، نثبت ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، فصل هذه مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية، يعني أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة. الأمة افترقت إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الفرق نسميها إسلامية لأنها لم تخرج من الملة، لكنها يعني إما أنها فرطت أو أفرطت، وأهل السنة والجماعة وسط بينها بين الفرق الإسلامية. أي نعم، كما أن هذه الأمة أمة الدعوة بمجموع الفرق كلها وسط بين الملل، وسط بين النصرانية وبين اليهودية. أي نعم، والشرح يبين أوضح. نعم، تفضل يا شيخ فهد. قال رحمه الله: فصل. مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة واتصافهم بالوسطية. قال المؤلف رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة. من يذكر آية في هذا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قوله الأمة هي الوسط بين الأمم يعني الأمم السابقة، وذلك من عدة أوجه. ففي حق الله تعالى كانت اليهود تصف الله تعالى بالنقائص، تصف الله تعالى بالنقائص فتلحقه بالمخلوق، وكانت النصارى تلحق المخلوق الناقص بالرب الكامل، المخلوق الناقص بالرب الكامل. أما هذه الأمة فلم تصف الرب بالنقائص ولم تلحق المخلوق به، ولم تلحق المخلوق به. نعم. وفي حق الأنبياء كذبت اليهود عيسى ابن مريم وكفرت به، وغلت النصارى فيه حتى جعلته إلها. أما هذه الأمة فآمنت به بدون غلو. نعم. وقالت هو عبد الله ورسوله. نعم. وفي العبادات النصارى يدينون لله عز وجل بعدم الطهارة، بمعنى أنهم لا يتطهرون من الخبث، يبول الواحد منهم ويصيب البول ثيابه ويقوم ويصلي في الكنيسة. واليهود بالعكس، إذا أصابتهم النجاسة فإنهم يقرضونها من الثوب فلا يطهرها الماء عندهم، حتى إنهم يبتعدون عن الحائض لا يؤكلونها ولا يجتمعون بها. أما هذه الأمة فهم وسط، فيقولون لا هذا ولا هذا، لا يشق الثوب ولا يصلى بالنجاسة، بل يغسل غسلا حتى تزول النجاسة منه ويصلى به ولا يبتعدون عن الحائض، بل يؤكلونها ويباشرها زوجها في غير الجماع. وكذلك أيضا في باب المحرمات من المآكل والمشارب، النصارى استحلوا الخبائث وجميع المحرمات، واليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أما هذه الأمة فهم وسط، أحلت لهم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث. وفي القصاص، القصاص فرض على اليهود، والتسامح عن القصاص فرض على النصارى. أما هذه الأمة فهي مخيرة بين القصاص والدية والعفو مجانا. فكانت الأمة الإسلامية وسطا بين الغلو والتقصير. فأهل السنة والجماعة بين فرق الأمة كالأمة بين الديانات الأخرى، يعني أنهم وسط. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أصولا خمسة كان أهل السنة والجماعة فيها وسطا بين فرق الأمة، يعني الأسماء والصفات و أفعال الله عز وجل في أفعال الله، والوعيد، الوعد والوعيد، والأصل الذي بعده الرابع أسماء الإيمان والدين، يعني مؤمن وكافر، وفي الصحابة. نعم. قال المؤلف: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، هذان طرفان متطرفان، أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فالجهمية ينكرون صفات الله عز وجل، بل غلاتهم ينكرون الأسماء ويقولون: لا يجوز أن نثبت لله اسما ولا صفة، لأنك إذا أثبتت له اسما شبهته بالمسميات، أو صفة شبهته بالموصوفات. نعم. إذن لا نثبت اسما ولا صفة. ولكل قوم وارث. الآن تسمع كثير يعني ممن يعطل ويقول لا صفة له. الله المستعان. نعم. وما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فهو من باب المجاز. هم يقولون كذا، والمجاز هو قسيم الحقيقة، وليس قسيم الحقيقة إلا الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إينا. وليس من باب التسمي بهذه الأسماء. والمعتزلة ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، والأشعرية يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. كل هؤلاء يشملهم اسم التعطيل، لكن بعضهم معطل تعطيلا كاملا كالجهمية، وبعضهم تعطيلا نسبيا مثل المعتزلة والأشاعرة. وينتهي بهم تعطيلهم إما أن يطردوا التعطيل، يعني يلزمون يلزمهم أن يطردوا التعطيل حتى يصبحوا يعني معطلة محضة، وإما أن يثبتوا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل الأشعرية يقول: أنا أثبت الصفات السبع، الحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، يقول أثبتها بالعقل، لأني يقول أرى المحدثات فأعلم أن لها محدث، هذا من حيث إثبات الوجود. أرى الإتقان فأثبت العلم لهذا المحدث، أرى التخصيص فأثبت الإرادة لهذا المخصص، وهكذا. والباقي قال: الباقي عقلي لم يثبته. طيب، إذا لم يثبته عقلك، يرد عليهم أهل السنة ويقولون: عقلك لم يثبته، هل يعني يدل على نفيه؟ ليس في عقلك ما ينفيه بعد، فأنت نفيت ما لم ينفيه عقلك إذا كان عقلك سليم. وقد ثبت السمع، ثبت بالسمع السالم من المعارض العقلي والمعارض السمعي، فوجب التسليم. نعم. هذا خلاصة رد أهل السنة عليهم. على كل حال، الأشعرية والمعتزلة يعني سبب ضلالهم أنهم اعتمدوا على عقولهم القاصرة. نعم. وعقولهم ليست صريحة، لو كانت صريحة لأثبتوا ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنها عقول يعني مخلوطة، عقول مخلوطة بالضلال والتعطيل. تلقيهم للوحي تلقوه بعقول مريضة، وإلا العقل السليم، العقل الصريح، يوافق النقل الصحيح ولا شك. نعم. نعم. قال: وأما أهل التمثيل المشبهة فيثبتون لله الصفات ويقولون: يجب أن نثبت لله الصفات لأنه أثبتها لنفسه، لكن يقولون إنها مثل صفات المخلوقين. وهؤلاء لا تكاد تجد لهم يعني ورثة موجودين ومعروفين، قليل يعني إلا ما ينسب عن بعض الرافضة. نعم. فهؤلاء غلوا في الإثبات، وأهل التعطيل غلوا في التنزيه. فهؤلاء قالوا: يجب عليك أن تثبت لله وجها، وهذا الوجه مثل وجهه أحسن مثل وجه أحسن واحد من بني آدم،

والإنسان له اختيار وإرادة، ويفرق بين الفعل الذي يضطر إليه والفعل الذي يختاره، فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم، ومع ذلك فهي واقعة بمشيئة الله وخلقه. فرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أثبت لهم أنهم يمنون يفعلون، وأثبت لله أنه يخلقه، والله خلقكم وما تعملون. أثبت لهم عمل وهو في نفس الوقت خلق لله عز وجل، فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، لكن يبقى عندنا إشكال، أو سيبقى لكن سيبقى عندنا إشكال، كيف تكون خلقا لله وهي فعل الإنسان؟ والجواب أن أفعال العبد صدرت بإرادة وقدرة، والذي خلق فيه الإرادة والقدرة هو الله عز وجل، ولو شاء الله تعالى وخلق فعله أيضا، وخلق فعله الواقع بالإرادة والقدرة. نعم، لو شاء الله تعالى لسلبك القدرة فلم تستطع، ولو أن أحدا قادرا لم يرد فعلا لم يقع الفعل منه، كل إنسان قادر يفعل الفعل فإنه بإرادته، اللهم إلا من أكره، فنحن نفعل باختيارنا وقدرتنا، والذي خلق فينا الاختيار والقدرة هو الله عز وجل. الحاصل يعني إن مناط التكليف، مناط الثواب والعقاب هو الاختيار، وهو خلق لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئتنا هي مناط الثواب والعقاب، وهي تابعة لمشيئة الله تعالى. أما إذا لم يكن لنا إرادة، لم يكن لنا مشيئة، فهذا لا يؤاخذنا الله به، هذا لا يؤاخذنا الله به، ولا يعاقب عليه ولا يثيب عليه. الشيء الذي يخرج عن إرادتنا لا ثواب فيه ولا عقاب. أما ما كان واقع بإرادتنا ومشيئتنا فهو مناط الثواب والعقاب، وهو تابع لمشيئة الله تعالى، والأمر واضح ولله الحمد. نعم. قال الأصل الثالث الوعيد. قال المؤلف: وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة اسم فاعل من أرجع بمعنى أخر، ومنه قوله تعالى: قالوا أرجئه وأخاه، وفي قراءة: أرجئه أي أخره وأخر أمره. وسموا مرجئة إما من الرجاء لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد، وإما من الإرجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان. وهؤلاء هم الذين فيهم مرجئة محضة، وفيهم مرجئة الفقهاء كما يقال. نعم. فهم يقولون الأعمال ليست من الإيمان، والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط، ولهذا يقولون الأعمال ليست من الإيمان والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة كالزاني والسائق وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار، لا دخولا مؤبدا ولا مؤقتا، فلا يضر مع الإيمان معصية مهما كانت صغيرة أم كبيرة إذا لم تصل إلى حد الكفر. أعوذ بالله، هذا الإباحية. نعم. وأما الوعيدية فقابلوهم وغلبوا جانب الوعيد، وقالوا: أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار بها، إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا، وإن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا، وهكذا. هذا السارق قال لعمر: أنا سرقت بقدر الله. قال: وأنا أقطع يدك بشرع الله وقدره. إذا كنت سرقت بقدر الله بس، أنا أقطع يدك باثنين: بشرع الله وقدره. نعم، الله المستعان. والوعيدية يشمل طائفتين: المعتزلة والخوارج، ولهذا قال المؤلف من القدرية وغيرهم، فيشمل المعتزلة والمعتزلة قدرية يرون أن الإنسان مستقل بعمله وهم وعيدية، ويشمل علمه صحح بعمله وهم وعيدية ويشمل الخوارج. فاتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، وأن من شرب الخمر مرة كمن عبد الصنم 1000 سنة كلهم مخلدون في النار، لكن يختلفون في الاسم كما سيأتي إن شاء الله في الباب الثاني. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون لا نغلب جانب الوعيد كما فعل المعتزلة والخوارج، ولا جانب الوعد كما فعل المرجئة، ونقول فاعل الكبيرة مستحق للعذاب، وإن عذب لا يخلد في النار. وسبب وإن غفر له، وإن غفر موكول، يعني فاعل الكبيرة دون الشرك والكفر الأكبر، يعني أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم. وإن عذبه لا يخلد في النار، إن عذبه بالنار فلا يخلد في النار. نعم. وسبب الخلاف بين الوعيدية وبين المرجئة أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء. نعم. ينظر من جانب واحد. نعم. هؤلاء نظروا نصوص الوعد فأدخلوا الإنسان في الرجاء، وقالوا نأخذ بها وندع ما سواها، يعني وأغمضوا عن نصوص الوعيد، نظروا بعين واحدة، عين عوراء، نظروا نصوص الوعد وغمضوا عن نصوص الوعيد فصاروا ينظرون بعين عوراء، وأولئك نظروا يعني بعين الوعيد وأغمضوا عن نصوص الوعد. أي نعم. وأهل السنة نظروا بالعينين، أي نعم، بعين الشرع نعم، بعين الوعيد وبعين الوعد. نعم. قال وحملوا نصوص الوعيد على الكفار. نعم. والوعيدية بالعكس نظروا إلى نصوص الوعيد فأخذوا بها وغفلوا عن نصوص الوعد، فلهذا اختل توازنهم لما نظروا إلى جانب واحد، وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا وقالوا نصوص الوعيد محكمة فنأخذ بها ونصوص الوعد محكمة فنأخذ بها، فأخذوا بالنصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية، ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجئة، وقالوا فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا نهدر نصوص الوعيد. فاعل الكبيرة يعني المتوعد عليها بالنار، نعم، مستحق لدخول النار، نعم، غير مخلد فيها لئلا نهدر نصوص الوعد. نعم. فأخذوا بالدليلين من نصوص الوعد يخرج من الجنة، أي نعم، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين. الشيخ يعني كأنه اقتبس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني في العصاة، قال إذا نظرنا بعين القدر رحمناه، العاصي يعني قدر الله عليه، وإذا نظرنا بعين الشرع يعني أقمنا عليهم الحد، فنحن ننظر إليهم بالعينين لا نفعل كما يعني يفعل من يقول إنهم يرحمون حقوق الإنسان ويعطلون الحقوق، يعطلون الحدود بحجة أنهم يرحمون الناس، فالقاتل لا يقتلون والسارق لا يقتل، لا يقيمون حدود الله بحجة أنهم أرحم بخلق الله من الله، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ننظر بعين القدر فنرحمه، وهذه الرحمة لا تمنعنا من أن نقيم عليه الشرع، وننظر بعين الشرع فنقيم عليه الحد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. الأصل الرابع. قال الأصل الرابع أسماء الإيمان والدين. قال المؤلف وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية. هذا في باب الأسماء والدين، وهو غير باب الأحكام الذي هو الوعد والوعيد. ففاعل الكبيرة ماذا نسميه؟ أمؤمن أم كافر؟ وأهل السنة وسط فيه بين طائفتين، الحرورية والمعتزلة من وجه، والمرجئة الجهمية من وجه. والمرجئة الجهمية من وجه، نعم. الحرورية والمعتزلة سواء من وجه، والمرجئة الجهمية من وجه، نعم. فالحرورية والمعتزلة أخرجوه من الإيمان، لكن الحرورية قالوا إنه كافر يحل دمه وماله. الحرورية هم الخوارج، ولهذا خرجوا على الأئمة وكفروا الناس. وأما المرجئة الجهمية فقالوا سمي الحرورية، سكروا حرورا، تجمعوا في حرورة وقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا من فر، نعم. وأما المرجئة الجهمية فخالفوا هؤلاء وقالوا هو مؤمن كامل الإيمان، يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس ويقطع الطريق. ونقول له أنت مؤمن كامل الإيمان كرجل فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المحرمات، أنت وهو في الإيمان واحد. وهذا ترى هو سر ضلال المشايخ الذين يفتون للطغاة، يعني بتبرير أعمالهم، نسأل الله العفو والعافية، لأنه مرجئة. المشايخ مرجئة، نعم، المرجئة وجهمية، يعني يقول هو مؤمن كامل الإيمان، يسرق ويزني ويشرب الخمر ويقتل النفس وكذا إلى آخره، ويسطرون له فتاوى تبرر فعله هنا، وهو إيمانه وإيمان أبي بكر سواء على حد زعمه، الله المستعان. قال فهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وفي الحكم. أما المعتزلة فقالوا فاعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، لا نتجاسر أن نقول إنه كافر، وليس لنا أن نقول إنه مؤمن، بس في منزلة بين منزلتين لا حقيقة لها. ولهذا استظهر عليهم الخوارج وقالوا يعني إما مؤمن وإما كافر، ما في وسط بين الإيمان والكفر. هؤلاء قالوا في منزلة بين منزلتين، الحقيقة يعني غير واقعة، تخيلوها وهي غير واقعة، لأنه إذا خرج من الإسلام دخل في الكفر، ولا بد إذا خرج من الكفر دخل في الإسلام. قال وليس لنا أن نقول إنه مؤمن وهو يفعل الكبيرة، يزني ويسرق ويشرب الخمر. وقالوا نحن أسعد الناس بالحق. حقيقة أنهم إذا قالوا إن هذا لا يتساوى مع مؤمن عابد فقد صدقوا، لكن كونهم يخرجونه من الإيمان ثم يحدثون منزلة بين منزلتين بدعة ما جاءت لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في الواقع، ليست موجودة في الواقع، نعم. كل النصوص تدل على أنه لا يوجد منزلة بين منزلتين، نعم. هنا قال لا يوجد، ليست موجودة في الواقع، لا يوجد منزلة بين منزلتين، نعم. كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، نعم. وقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، نعم. وقوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما قال ومنكم في منزلة بين منزلتين، نعم. وفي الحديث القرآن حجة لك أو عليك، فأين المنزلة بين المنزلتين، نعم. هم يقولون رحمة الله على الشيخ، يعني حقيقة جاد، نعم. هم يقولون في منزلة بين منزلتين، وفي باب الوعيد ينفذون عليه الوعيد، ويوافقون الخوارج في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. وأما في الدنيا فقالوا تجرى عليه أحكام الإسلام لأنه هو الأصل، فهو عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي. فيا سبحان الله، كيف نصلي عليه ونقول اللهم اغفر له وهو مخلد في النار؟ فيجب عليهم أن يقولوا في أحكام الدنيا أنه يتوقف فيه، لا نقول مسلم ولا كافر ولا نعطيه أحكام الإسلام ولا أحكام الكفر، إذا مات لا نصلي عليه ولا نكفنه ولا نغسله. يعني فيجب عليهم يعني في اعتقادهم، وإذا ما هو في اعتقادنا، لما قال فيجب عليهم يعني في اعتقاد على حد أصلهم، لازم قولهم. ها؟ لازم قولهم. إيه نعم، وإلا ليس هو اعتقاد أهل السنة. نعم. قال ولا ندفنه مع الكفار، إذن نبحث له عن مقبرة بين مقبرتين. مقبرة بين مقبرتين. نعم. وأما أهل السنة، وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين هذه الطوائف، فقالوا نسمي المؤمن الذي يفعل الكبيرة مؤمنا ناقص الإيمان. مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا هو العدل، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. أي مطلق الاسم ما يسلب، نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ما نقول هو مؤمن على الإطلاق، ولا نقول ليس مؤمنا نعم على الإطلاق. ويترتب على هذا أن الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا، أن نكرهه كرها مطلقا. يعني الفاسق ما يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا، ولا أن نحبه حبا مطلقا، بل نحبه على ما معه من الإيمان، ونكرهه على ما معه من المعصية، يجتمع حب وكره هنا. يعني أنت الآن تجد هذا في أمور الدنيا، أحد الناس تجد فيه مصلحة ومنفعة وتجد فيه مضرة، فأنت تكرهه من جانب وتحبه من جانب. فكذلك في الدين، يكون عاصي متلبس بمعصية فأنت تكرهه يعني لمعصيته، ولكنه في الجانب الآخر مؤمن ونعم فيه نصرة للإسلام، فأنت تحبه من هذا الجانب. قد يكون قويا فاسقا، قويا قوته للإسلام، فهذا يولى الجيش ويولى الدفاع ويولى أين، ولو كان فاسقا. أين يعني يحب بما فيه من مصلحة وإيمان، ويبغض بما فيه من معصية نعم وبعد عن الإيمان. نعم. ها؟ كيف؟ أي يعني بعض الناس صحيح إذا شاف شخص قارف معصية خلاص أبغضه بغضا نهائيا، وهذا ما يجوز. أن تنظر إلى الجوانب الإيجابية وانظر إلى الجوانب السلبية في الإيمان، فكن وسط، حبه بإيمانه وتبغضه لمعصيته. نعم، تكرهه لمعصيته. نعم. وهذا الأصل الخامس مهم. نعم نقرأ. قال الأصل الخامس في الصحابة رضي الله عنهم، قال المؤلف رحمه الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فصول خمسة تصلح رسالة، أو أبواب خمسة، وسطية أهل السنة. أي نعم، في هذه الفصول. نعم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم. أصحاب جمع صاحب، والصحب اسم جمع صاحب، والصاحب الملازم للشيء، والصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. تعريف ابن حجر الصحابي هو الذي كيف لقي النبي ما قال اجتمع، هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وفي تعريف آخر هو الذي شاهده النبي أو شاهد نعم وآمن به ومات على ذلك. وابن حجر يقول وإن تخلل ذلك رد على الأصح، يعني الصحابي إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهو صحابي. الله أكبر. فيه سؤال في شيء؟